بعد هالمرحله الثريه في الصندوق عدت مره اخرى للمملكه، قعدت فتره قليله في وزاره الماليه، ثم انتقلت لموقع اخر استراتيجي ومهم في توقيت في غايه الاهميه، كنائب لمحافظ مؤسسة النقد اللي هي حاليا البنك المركزي. نعم. عام 97 احنا نتكلم على لا انا جيت لا 95 95 انضميت للمؤسسة نوفمبر 95 95 في فترة كانت مستويات الدين قاعدة ترتفع، عجز في الميزانية، آثار حرب الخليج وتبعاتها والمالية.